بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في سلسلة مباركة إن شاء الله تحت عنوان الذين تشرفوا في زمان الغيبة بلقاء إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، وأرجو أن يكون الهدف واضحا. البعض يقرأ هذه القصص من باب التسلي والاستمتاع بالقصص الغريبة، الإنسان يحب القصص التي فيها شيء من المغامرة، من الحداثة، من الغرابة، المهم في هذا الفلك. ولكن غرضنا من ذكر هذه الأمور أهداف أخرى وأرقى من مجرد السرد التاريخي. أولا، الغرض من هذه السلسلة أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن إمام العصر عليه السلام معني بشؤون زمانه، معني بشؤون زمانه كله، سواء في ذلك ما يجري على غير المسلمين وما يجري على المسلمين وما يجري على خواص محبيه، لا يعزب عن هذه الأخبار، يتألم مما يسمع، مما لا يرضيه ذلك، شأنه في ذلك شأن آبائه المعصومين عليهم السلام، حيث كانوا يتألمون من صيحة وإسلاماه وغوثاه أشد التألم. أن هذه صفة من صفات الكمال في المعصوم، الرقة، الحنان، الأذى، التأثر، إغاثة اللهفان. النبي صلى الله عليه وآله يؤتى له ببنات حاتم أو ببنت حاتم، حاتم الطي، أمهلها فترة، تعجب المسلمون لماذا عاملها النبي معاملة باقي الأسارى رغم أنها من أسرة كريمة. أكرموا عزيز قوم ذل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر الفرصة لأن يرجعها إلى أهلها معززة مكرمة، احتراما لهذه الصفة في أبيها حاتم الطائي. نعم، هذه صفاتهم صلوات الله وسلامه عليهم. والشاعر يقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، ثم يقول أنه لما ملكتم مضمون الشعر سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء الذي فيه ينضح. المهم، هذا الدرس الأول من هذه القصص. الدرس الثاني إخواني، أن الذي يتمنى لقاء الإمام ويعلم أن الإمام سيلطف به في زمان الغيبة يترقى في مستواه، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لا ينظر إلا إلى من اكتملت فيه صفات التقوى. الإمام الذي يعجبه في هذا الوجود ما سوى الله عز وجل لا قيمة له لديه إلا بمقدار ما لله من نصيب في ذلك الموجود. إن شاء الله في كل حلقة نحاول أن نذكر مقدمة من هذه المقدمات المنبهة قبل الدخول في إحدى هذه الحلقات. حديثنا في حلقة أخرى ذكرنا قضية ابن مهزيار، وفي هذه الجلسة نذكر قصص بعض ما روي أو نقل عن علم من أعلام الإمامية، ألا وهو السيد محمد مهدي المدعو ببحر العلوم. هذا الرجل الذي كل ما يقال عنه وكل ما يدعيه في زمان الغيبة من مسائل التشرف نراه طبيعيا في حقه، لأنه جمع بين الكمالين المادي وبين الكمالين العلمي والعملي، ومن هنا كان ينظر إليه بتميز في تاريخ الإمامية. يقول الراوي لهذه القصة: كنت حاضرا في مجلس السيد في المشهد الغروي، أي في النجف الأشرف. ادخل لزيارته المحقق القمي صاحب القوانين، أيضا من علماء الطائفة المعروفين. يقول: زاره زائرا لقبور الأئمة عليه السلام. يقول: توجه العالم الجليل المحقق القمي وقال للسيد: إنكم فزتم وحستم مرتبة الولادة الروحانية والجسمانية، بمعنى أنك جمعت بين شرف السيادة القرب الجسماني وشرف العلم القرب الروحاني من أئمة الهدى عليه السلام، وقرب المكان الظاهري والباطني كونك مجاورا لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، أيضا لك قرب مكاني ولك قرب باطني. فتصدقوا علينا بذكر مائدة من موائد تلك الخوان وثمرة من الثمار التي جنيتم من هذه الجنان، كي ينشرح به الصدور ويطمئن به القلوب. فأجاب السيد من دون تأمل، قال: كنت في الليلة الماضية قبل ليلتين أو أقل في المسجد الأعظم بالكوفة لأداء نافلة الليل. التفتوا إلى بعض جزئيات الحادثة لتروا هذا الإصرار في الجمع بين مختلف الامتيازات. هؤلاء ليلهم يذهب من النجف إلى مسجد الكوفة ليؤدي نافلة الليل، عازما على الرجوع إلى النجف في أول الصبح. لماذا؟ لئلا يتعطل أمر البحث والمذاكرة. فقه أهل البيت، تراث أهل البيت، لا يحب أن يؤخر ساعة من موعد التدريس الرسمي لطلاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. يقول: وهكذا كان دأبه في سنين عديدة. ليلا يقيم النافلة في مسجد الكوفة، وأول الصبح يلقي محاضراته القيمة في النجف الأشرف. يقول: خرجت من المسجد، يقول: فلما خرجت من المسجد ألقي في روعي الشوق إلى مسجد السهلة. هو اكتفى من مسجد الكوفة، ولكن في تلك الليلة هاجت أشواقي للذهاب إلى مسجد السهلة، فصرفت خيالي عن خوفا من عدم الوصول إلى البلد قبل الصبح. لا يعقل أنه أجمع بين السهلة وبين المجيء إلى النجف في وقته. يقول: ولكن كان الشوق يزيد في كل آن ويميل القلب إلى ذلك المكان. سبحان الله، معروف في حياة الأولياء والصلحاء التصرف القلبي، القلب يميل في بعض الحالات ميلا غير طبيعي لأمر ما، لمصلحة تعلم لاحقا. يقول: فبين أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وإذا بريح فيها غبار كثير هاجت بي وأمالتني عن الطريق، فكأنها التوفيق الذي هو خير رفيق، إلى أن ألقتني إلى باب المسجد. رأيت نفسي هذه الريح الهوجاء ساقتني، وإذا أنا أرى نفسي أمام مسجد السهلة. دخلت فإذا به خاليا عن العباد والزوار، إلا شخصا جليلا مشغولا بالمناجاة مع الجبار بكلمات ترق القلوب القاسية وتسح الدموع من العيون الجامدة. فطار بالي وتغيرت حالي ورجفت ركبتي وهملت دمعتي من استماع تلك الكلمات التي لم تسمعها أذني ولم ترها عيني مما وصلت إليه من الأدعية المأثورة. وعرفت أن الناجي ينشئها في الحال لا أنه ينشد ما أودعه في البال. لاحظوا إخواني، عندما يذكر ذلك الوجود الشريف، أول ما يوصف دموعه الغزيرة، عبادته، توسله برب العالمين. ولهذا قلنا للإخوة كرارا ومرارا، لا تجعلوا حساب الرب مفصولا عن حساب الأئمة عليهم السلام والمعصومين. إذا أردت أن تتودد إليهم فلا بد من التقوى والورع. هؤلاء لا يغريهم شيء سوى الالتجاء إلى رب العالمين. يقول: وقفت في مكاني مستمعا متلذذا إلى أن فرغ من مناجاته، ثم التفت إلي وصاح بما معناه: هلم يا مهدي، لأن هذا أيضا مسمى باسمه عليه السلام. يقول: تقدمت إليه بخطوات فوقفت، فأمرني بالتقدم، مشيت قليلا ثم وقفت فأمرني بالتقدم، وقال: إن الأدب في الامتثال. فتقدمت إليه بحيث تصل يدي إليه ويده الشريف إلي، وتكلم بكلمة. يقول هنا: لما بلغ السيد إلى هنا أضرب عنه صفحا وطوى عنه كشحا. ما هذه الكلمة التي ذكرها بحيث قلبت كيان السيد مهدي بحر العلوم؟ يقول: أضرب عنه صفحا، ثم عاد المحقق القمي فسأل عن هذا الكلام الخفي: ما الذي دار بينك وبينه؟ ما هي هذه الكلمة؟ فأشار بيده شبه المنكر بأن هذا سر لا يذكر. لاحظوا أخواني، كلمة صغيرة ولعلها من الكلمات التي سمعناها بين النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، كلمة ينفتح منه ألف كلمة، ألف باب من العلم. نعم، هؤلاء بنظرة ولائية وبمسحة ربانية يقلبون كيان الرجل. هذا الرجل العظيم يقال له: ما رأيك بالنسبة إلى إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى؟ فإذا به يقول: ما أقول في جوابه وقد ضمني إلى صدره. إذن دعوى الرؤية من دون أن تقترن بالسفارة والنيابة الخاصة، هذا من الأمور المتعارفة في حياة العلماء والصلحاء. أختمها أيضا بعناية أخرى من عناياته عليه السلام بهذا السيد الجليل. يبدو أنه في فترات من حياته السيد بحر العلوم ذهب إلى مكة واستقر في تلك البقعة المباركة. هؤلاء علماؤنا الذي جعله يستقر في مكة أسباب، لعل من أسباب بروزه في تلك البلدة الطاهرة أنه كان يدرس طلبة العلم في تلك البلدة، كل على مذهبه. يأتي إليه طلاب العلم من مختلف المذاهب، وإذا به يدرسهم على وفق مذاهبهم، ومن هنا اكتسب صيتا وشهرة في مكة المكرمة. يقول من كان يخدمه: يقول اتفق في بعض الأيام أن لم نجد إلى درهم سبيلا. كان السيد حسب ما ينقل عنه كان رحمه الله على رغم انقطاعه عن الأهل والإخوة قوي القلب في البذل والعطاء، غير مكترث بكثرة المصارف. يوم من الأيام رأى نفسه بأنه لا مال لديه، عرفته الحال كثرة المؤونة وانعدام المال، فلم يقل شيئا. وكان من دأبه أن يطوف بالبيت بعد الصبح ويأتي إلى الدار فيجلس في القبة المختصة به. يقول أتاه الطلبة من كل المذاهب، يأتيه الطلبة من كل المذاهب فيدرس لكل على مذهبه. فلما رجع من الطواف في اليوم الذي شكوته في أمسه نفوذ النفقة، وإذا بالباب يدق فاضطرب أشد الاضطراب وقال لي، قال لي يعني بمعنى هيئ الجو لأجل أن ألتقي بهذا الرجل العظيم. خرج مسرعا خارجا عن الوقار والسكينة والآداب، فتح الباب ودخل شخص جليل في هيئة الأعراب وجلس في تلك القبة، وجلس السيد عند بابه في نهاية الذلة والمسكنة. قعد ساعة يتحدثان، ثم قام، فقام السيد مسرعا وفتح الباب وقبل يده وأركبه على جمله الذي أناخه عنده ومضى لشأنه. رجع السيد متغير اللون ونالني وناولني حوالة، قال هذه حوالة على رجل صراف قاعد على جبل الصفا، اذهب إليه وخذ منه ما أحيل عليه، اذهب وأتني بالمال بناء على هذا الصك. أخذتها وأتيت بها إلى الرجل الموصوف، فلما نظر إليها قبلها وقال علي بالحماميل، هذه المبالغ لا تحملها أنت، علي بالحماميل. يقول فذهبت وأتيت بأربعة حماميل، فجاء بالدراهم وأعطاني هذه الأموال، حملوها على أكتافهم لثقلها وأتينا بها إلى الدار. يقول الذي كان يخدم السيد، كان في ولما كان في بعض الأيام ذهبت إلى الصراف لأسأل منه حاله، من هو هذا الذي أعطى هذه الأموال بورقة من، وممن كانت تلك الحوالة؟ يقول ذهبت فلم أرى صرافا ولا دكانا. سألت الذين في تلك المنطقة، هل هنا صراف على جبل الصفا؟ قالوا ما عهدنا في هذا المكان صرافا أبدا. فعرفت أنه من أسرار الملك المنان وألطاف ولي الرحمن. إخواني في ختام حديثي، القرآن الكريم حوّدنا من خلال آيات كثيرة على أن هناك قانون فوق هذا القانون الأرضي، عفريت من الجن في ملك سليمان هكذا بإمكانه أن يحضر عرش بلقيس من ذلك المكان قبل أن يقوم من مقامه، ويأتي ذلك الرجل الذي كان في حاشيته وإذا به أو على كل، سواء كان من الإنس أو من غير الإنس، وإذا به يحضر العرش قبل أن يرتد إليه طرفه. هكذا القرآن الكريم عودنا على هذا الجو، لا هؤلاء لا الجن ولا الإنس، وإنما النملة. ترى هذه النملة هذا الجيش فيقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من أين هذه النملة؟ علمت جند سليمان. الهدهد يذهب إلى بلاد اليمن وإذا به يأتي بتقرير مفصل عما يجري في بلاد اليمن. نعم، الذي يستغرب عالم ما وراء الطبيعة يبدو أنه لم يأنس بثقافة القرآن الكريم، وإلا رب العزة والجلال وضع القانون ويرفعه متى ما شاء كما فعل لنبيه وكليمه الخليل من قبل. اللهم ارزقنا رؤية وليك في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. اللهم أنلنا رعايته في زمان غيبته، واجعلنا من المنتظرين لدولته، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.